فنهتني قريش وقالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقول إلا حقا. فقال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله، قال إني لا أقول إلا حقا. أيها الإخوة في الله، جاء بعد ذلك ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم. قال تعالى علمه شديد القوى، أي أن الذي علم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، هذا قول جميع المفسرين، وهو شديد القوى الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال هاهنا في وصفه ذو مرة فاستوى، أي ذو قوة وشدة، قاله مجاهد والحسن وابن زيد. وكان من شدة جبريل عليه السلام أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفلى فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدته صيحته بثمود في عددهم وكثرتهم فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدته هبوطه من السماء على الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من الطرف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو منظر حسن، وقال قتاده ذو خلق طويل حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، انتهى كلامه رحمه الله. قوله تعالى فاستوى يعني جبريل عليه السلام، قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس، أي ارتفع وعلى إلى مكان في السماء بعد أن علم محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغه وحي الله إليه، قاله سعيد بن المسيب وابن جبير. وقيل فاستوى أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، لأنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين في بعض الأحيان كما كان يأتي إلى الأنبياء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله الله عليها، فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، وأما في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدلة عظيم قدره ورفعة منزلته عند الله جل وعلا. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن